إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا، والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل، والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا، الله على شعبنا. دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم جلال السيد وميسون فكري. صديق المستمع، صديقة المستمعة، كل عام وأنتم بخير. وهذه ليلة متجددة من ليالي مصر المحروسة، هي ليلة من ليالي مصر الرمضانية. ولقد ارتبط رمضان بمصر برباط وثيق من الخصوصية. ليس هذا فحسب، بل إن كل مكان على أرض مصر له علاقة متفردة برمضان. فمن الأماكن ما يرتبط برمضان من خلال الناس أفكارا وعادات وتقاليد وأسلوب حياة، ومنها ما يرتبط برمضان من خلال الأماكن، حيث تفرض أماكن بعينها علاقة بعينها مع رمضان. ومن الأماكن ما يمسك بتلابيب زمن أو أزمان بعينها، ليكون الزمان علامة على رمضان الحاضر ونبراسا لرمضان المستقبل. ويكون المكان أثرا جغرافيا حفر فيه رمضان الزمان والفكرة نقشا بارزا يشير إلى أنه مر من ها هنا رمضان، ولا يمكن أن يعاود المجيء دون أن يمر على هذا المكان. في كثير من دول العالم يأتي رمضان في وجدان الناس صوما وعبادة وتقربا بزيادة. أما في مصر فإنه يأتي في وجدان الناس ويلامس أحاسيسهم وأبدانهم وبيوتهم وشوارعهم وكل أماكنهم. فكما أن الأرواح والنفوس تتزين بما ينعكس على زينة الأجسام، فإن الأماكن كذلك تتزين وتتزيى بأزياء وزينات تعكس ما في نفس سكان كل مكان تجاه الزائر السنوي رمضان. فنجد النوبة بزي واستقبال يختلف عنه في سيناء، عنه في الواجب الجديد وفي مطروح وفي الصعيد وفي الوجه البحري وفي الإسكندرية، عنه في القاهرة. ولأن القاهرة مزيج من هذا كله، نجد طعمها في رمضان خليطا من هذا كله، إضافة إلى ما أضفته المراحل التاريخية على أماكن القاهرة من شواهد وإضافات. فقاهرة الفتح الإسلامي غير قاهرة الفاطميين، غيرها في العصر المملوكي، غيرها في عهد ابن طولون، وغيرها في عصرنا الحاضر. رمضان كريم. ومن قلب قاهرة المعز نحييكم ونبدأ معكم سهرة الليلة. ويسعدنا أن يكون معنا الليلة ضيفا عزيزا أو نكون ضيوفا على الأستاذ شريف فوزي، المنسق العام لوزارة الآثار بشارع المعز. أهلا بحضرتك معي. أهلا بيكم فندم، نورتونا وشرفتونا، كل سنة وأنتم طيبين. بداية أستاذ شريف، يعني نود أن نعطي السادة المستمعين فكرة عامة بانورامية عن الأهمية التاريخية لشارع المعز. شارع المعز هو قلب القاهرة الفاطمية، وحاليا هو قلب القاهرة التاريخية. القاهرة التاريخية اللي تسجلت على التراث العالمي، قائمة اليونسكو للتراث العالمي سنة 1979، اللي أصبحت الآن من أكبر المواقع التراث العالمي المسجلة في العالم. وشارع المعز ده هو الأساس أو هو الكور أو هو اللب. شارع المعز ده متحف مفتوح بيحكي تاريخ وآثار وحضارة مصر على مدار 10 قرون، بدءا من القرن العاشر الميلادي وحتى القرن 21 اللي احنا دخلنا فيه دلوقتي. شارع المعز هو ينبوع حضاري، أقدم شارع في مصر،

رحمه الله اللي هو كان اسمه عبد الله أحمد عبد الله ميكي ماوس كان كبير في السن جدا جدا وجي في مرة في احتفالات وكان في حضر فيها الرئيس مبارك وقام وصرخ شبه صرخ وقال لهم الحقوني بنفس اللفظ كده الحقوني أنا خلاص أنا مليش أيام عمر كتير أنا كبير في السن وفي مخي حاجات كتير لو ما لحقتونيش ذاكرة السينما هتروح ففعلا كان بناء على توجيهات الرئيس عملوا له برنامج تلفزيوني شبه أسبوعي تقريبا وكان بيحكي بقى باستفاضة من قديم يعني كده بالتدرج يعني لغاية حديث فهل يعني الأبطال دولا يقل أهمية في سرد الأحاديث أو في عمل أي شبه برنامج أسبوعي تحت رعاية الشؤون المعنوية القوات المسلحة ينظموا لهم حاجة بتستدعى فيهم مثلا زي ما قال من كل الأسلحة باختلاف أنواعها حاجات مميزة بتكون موجهة للشباب بس ما تكونش في أوقات اللي هي بيسموها الأوقات الميتة لا تكون برامج في أوقات حية ليها مشاهدة دي طريقة يعني ما تقلش أهمية عن سرد التاريخ السينمائي فبس حبيت أن أنا أعلق عليك على حكاية الذاكرة دي يعني نعم بكل تأكيد يعني هذه لمحة جميلة جدا تسهم بشكل أو بآخر في أن نعرف الأبطال وأن نتعرف على يعني تاريخنا الحديث الذي هو مسار ومجال للفخر لنا جميعا وبالذات أن هم نفس الأبطال اللي هم مش محتاجين لسيناريست ولا تأليف هو هيحكي هو حاضر لسه حي هيحكي هو رؤيته والواقع اللي هو عايشه نعم. وهذه الحكايات قد تكون بداية لسيناريوهات قادمة يعني حتى في حياتهم أو بعد أعمار طويلة إن شاء الله يمكن أن يؤخذ هذه التسجيلات وهذه الكتابات وهذا الحكي كله ويتحول إلى قصص سينمائية نحتاجها جميعا لأن هذه البطولات تحتاج إلى من يظهرها بكل تأكيد يعني أنا يعني علمت من عبد الحميد بيقول إن إحنا أصبحنا في مثلا على حد الصاعقة تقريبا يعني عدد بقوا في عدد الميات فيعني المية دولا أكيد هيطلع منهم مثلا 50 بطولة تالي سلاح آخر وسلاح آخر وسلاح من يعني أكتر حاجة تلمس اللي هي الحقيقة نفسها يعني مش بيحكى عن لا يعني مش يقولك عن فلان وعن فلان وعن فلان الشخص نفسه هو أكبر حاجة يعني مثل للواقع الحقيقي اللي هو قام بيها أو اللي هو عاشها مدام نبيلة هل يعني تشعرين بفخر أنك زوج هذا البطل؟ طبعا يعني أكيد بدون شك طبعا يعني أنا أعرف أن هذا قد يبدو سؤالا تقليديا لكنه يعني يمثل نوعا من الغبطة أو الحسد لكن لا إطلاقا لا إطلاقا يعني لما أنتم بتقولوا بنشعر بالفخر يعني قطعا يعني مش ملوش درجة من الوصف أنت يعني. تعيشين الفخر أن نحن نشعر بالفخر بهم وأنت تعيشين هذا الفخر بالضبط أكيد بكل تأكيد نعم أنقل الميكروفون إلى السيد اللواء محمد حسن الصول المؤرخ العسكري الكبير وأسألك لماذا يرتبط التخطيط لدينا بالحرب والجيش ولماذا لا نجعل من التخطيط أسلوب حياة والله أنت قلت أو سؤالك بيقول المقولة اللي أنا دايما بحلم بيها وسبب يمكن في الفترة الأخيرة ديت ما يحدث في مصر كثير من الناس والناس دي أنا عارف أنهم يا إما مسلوب الإرادة أو مدفوعين بالأجر أو للتشكيك في المؤسسة العسكرية اسمك غالي